وعند هذه الجملة تتهاوى كل المألوهات من دون الله. عند هذه الجملة تتهاوى كل المعبودات من دون الله. عند هذه الجملة تتهاوى كل التعلقات بغير الله سبحانه. إياك نعبد، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. إياك نعبد، فإن قوما ينتسبون للإسلام يتوجهون بالدعاء والاستغاثة للحسين رضي الله عنه أو لغيره، والآية هنا تقول إياك نعبد فتبطل عبادة غير الله، لا نعبد إلا إياك. والبعض من الناس قد يتحاكم إلى غير الله فيرى أن في البرلمانات وغيرها حق التشريع من دون الله، والآية هنا تقول إياك نعبد لا نعبد إلا إياك. تتهاوى هذه الأفكار الباطلة حين يأتي من يقول لا ينبغي أو يمكن أن نطرح قانون الميراث أو تشريع الميراث على الناس وهم يختارون ما يريدون، والآية يقرأها الإنسان دائما إياك نعبد. تتهاوى كل هذه الأفكار الضالة. من الناس من يكون من يعبد هواه من دون الله، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، والآية تقول إياك نعبد فتبطل عبادة الهوى. ومن الناس من يعبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، والآية تقول إياك نعبد. ومن الناس من يصرف قلبه لنظر الناس فيرائي، والآية تبطل كل تعلق بغير الله إياك نعبد فلا نتوجه بعبادة إلا لوجهك. ومن الناس من تعزب نيته وينصرف إلى الدنيا، والآية تقول إياك نعبد